رمزن كوني المخالفات اللي نسكان المخالفات اللي نسكان كوني غير باش بنادم كيعطي انا الفقيه هو سرات العقل باش المسائل هذا تسكت اشكو علاش كيتا مسلم الخطاب موجه للمسلمين هي تنتلت هيدا مسلم دا كيسموني مسلم دارك عقيدة إسلامية عقيدة أهل السنة وجماعة إخصة الخيرات هيد مجبر باش أستسمي أستلتزم أشكو ربي تبارك وتعالى كيوم نصون شكا يصف داك دار قاسم سلم ولا كي جميل الخيرات يصف داك دار ربي تبارك دار قاسم باش مي باش هذا هنا غون شكا يزوك سلا يا ولد باش هذا هنا غون شكا يزوك سلا السنة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم باش هذا هنا غون شكا ولا كي غون شكا دا جميل إلا زعما تيتسن واش كادي خصك هي حتى مسلم ما لا يعذر المرء بجهله الخيرات كل خصها تيتسند تيتحسد هذا كيزود الفاتحه الاحكام اللي ديتاهم دني على المخالفات اللي ديتاهم خطا اللي كل زوان هو يعني طلبا للولد يعني انت فتا مغار تي حاله التهلو لك راه ادا سيتي الحاجز انا تيري الدرسين الدري انه كان ما طلندر ولا كرا ارتك التحاليل ولا كرا تفات اول حاجه تيتسكاري غير تقرب ربي تبارك وتعالى درسوا تلا العقيده صحا وهو الشركيه مباشرة عرفت زعما سمعت التصو كان فقير تاني اللي قال الله سي المضيل تنتات لي زينا ما زان ستيني مي استينا ما زو غرم فلان فلان نفت ودار يد بوتا كتبو بخر خطات زعما زلي خطات هاكل خطات غرسي خطا كل هذا من الشركيات علاش انت فات شكو هاد النزرات اختي ودي اختي تروا ولا كرا خصك تفتوت عندك ينطو غرم فلان فلاني اتي تيسكي راه مكرا دار مسكين غير كاد وكمية اللي حمل مدكل كل هذا من الشركيات انت كثر الرجاء مغربي تبارك وتعالى تلتراوين ربي سبحانه وتعالى ارض الله تربي تبارك وتعالى في ذريه صالحه ما سينا زكريا زيد يا ضيوف مريم انى لك هذا قالت هو من عند الله زيد ان الله يرزق من يشاء بغير حسب هنالك دعا زكريا ربه يلتراوين ربي تبارك مباشره ربي هب لي من لدنك ذريه طيبه ماشي ذريه انك هذيا ذريه مقيده بماذا؟ اتك صالحه اتك طيبه ماشي تشويقه ذريه طيبه اللي راك ينفعها ذريه طيبه ربي هب لي من لدنك ذريه طيبه لانك سميع الدعاء فنادته الملائكه وهو يصلي في المحراب زيد حتى الوليد ما يكيكا يصلي في المحراب بعدا زر ما يكيكا العمل زكريا يعني كواريع كتقي استجبى ربي تبارك وتعالى يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه منه زيد وسيدا وحصورا نبيا من الصالح مباشرة ربي تبارك وتعالى استجبز ربي سبحانه وتعالى يعني حتى الاب يعني الوليد يغيك صالحا من ربي تبارك وتعالى تكرم الذريات هاتي نقص ورد لك لان ربي تبارك وتعالى اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينة غصبا واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا زيد فأردنا يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة زيد وأما الجدار الشاهد غي وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا رزقهم الله تبارك بصلاح ماذا؟ بصلاح الأب وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربه إلا ما إن الجد السابع والسبعه ديال الجدود نسنا يصلح لما تينا ناه العيد يعني رزق خاصنا ربي تبارك وتعالى كان زان غدو غرابان كل شيء بماذا بصلاح الولد بصلاح الاب الوالدين يخسى الوالدين زوار فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب ماشي هو يتابع الى عبد الله ونفسي الدار الروندا وهو قائم يصلي في المحراب زوات كي القدوه فدرت تقلبي فدرت تقلبي تروان اذا شهد ان طلب الولد من عند الله سبحانه وتعالى شكون ربي تبارك ما سينا يا هابو من هو؟ ربي يا بني من يشاء إناثا ويا بني من يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما وهذه من قبى يعني ربي تبارك وتعالى بدا غير تسمى الإناث هي سنتمي هي سنت القيمة يعني أصحاب حقوق المرأة ولا الله سبحانه وتعالى أعطى الحق المرأة في القرآن مباشرة بل سورة تسمى سورة النساء وسورة أخرى تسمى سورة مريم ما كاينش سورة الرجال لكن كان سورة الرجال غدار كاين سورة النساء فهذه منقبة ورفعة يعني سؤدد للمرأة وبدأ بها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية في أواخر سورة السورة يا هاب لمن يشاء إناثا ويا هاب لمن يشاء الذكر وأن يغدر يسيهم ربي تبارك وتعالى يريزن أشكون الألف والنام هنا للتعريف يعني التعريف جميل يا منقبة يا هاب لمن يشاء إناثا ويا هاب لمن يشاء الذكر أو يزوج ذكرانا يبدو داغي سماسي يريزن ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما لو كنو دوك تنفقير انا لقيان دا ماسي يقرر غير غير ما زال فهذه من الشركيات يا أخي. وأنت تتخلي مرتك باش تنعس في الضاريح ولا تنعس في السادات ولا كذا، هذا هو الشركية. بنت مغرطو قرام ولا كيرو قرام تالي غيسول ما يغريتني أفا ما يغريتني وكي تالك قرام أبقى صلاني فتاقي مش مجبل مش طويل ما مزوج قعب ما يغريتني تصفت. فكل هذا ماذا؟ من الشركيات. الناس مشاو على المالين تكذبوا، الناس مشاو على المالين الدون ولا كيسكن الحرز ولا كيدا انت انا كنسبب لك تولي بخير انت وكي هي وكي هي بخير انت تسيس لوك اي في الدور رجلي وتقول اش هذا الشيء راه كاين راه تجي عنده انت وتقول لك لا غادي يسبب لك تولي بخير ما انت بعدا بخير زر ميتي اكني دي تاسي وضو بخير ماني. فهذه كلها ماذا؟ كلها من الشركه. انت يا خير الورى وصلاة ربي والسلام معطرا يا خاتم الرسل الكرام محمد بالوحي والقرآن كنت مطهرا لك يا رسول الله صدق محبة وبفيضها شهد اللسان وعبرا لك يا رسول الله صدق محبة فاقت محبة كل من عاش على الثرى.